أول سؤال نطرحه عليه ورد إلينا من المستمع سالم مطر الحربي من القصيم رياض الخبرة، له في الواقع سؤالان، أولهما: هل يصح للمصلي إذا مر من أمامه إنسان أن يمنعه عن طريق الإشارة باليد أم لا؟ وإذا لم يمتنع فما الحكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المصلي ينبغي له أن يضع أمامه سترة يصلي إليها إن كان منفردا أو إماما، فإذا أراد أحد أن يمر بين يديه أي بينه وبين تلك السترة فإن عليه أن يمنعه يشير إليه، إن لم يمتنع بالإشارة رده بيده، فإن أبى دفعه، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يمنع من يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يضع نفسه سترة ومر من وراء محل سجوده فأرجو أن لا بأس به، فإن مر من بين موضع السجود وموقفه فهو الذي ينبغي له أن يدفعه بقدر ما يستطيع. أما إذا كان يصلي مع الإمام فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء في حجة الوداع فأوقف أتانا يركبها حنارة ثم نزل منها فمر بين يدي الصف، يعني أمام المصلين في الصف، ولم يمنع، وذلك لأن الإمام تكفي سترته لمن كان خلفه، هكذا ينبغي. كما أنه ينبغي للإنسان أن يمتنع من المرور بين يدي المصلي، فقد جاء الوعيد الشديد لمن تعمد المرور بين يدي المصلي، وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين المصلي، أو كلمة نحوها بالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: هل يأثم من يصطحب معه أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 5 إلى المسجد للصلاة، وهل يجوز أن يتخللون الصفوف بين الكبار؟ الجواب: لا يأثم إذا أمن تشويشهم وأذاهم للمصلين وأمن تلويثهم المسجد فلا بأس بذلك إن شاء الله. وقد صف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فسجد سجودا أطال فيه، فلما صلى أخبر أصحابه أن الحسن بن علي امتطاه وهو ساجد فأطال السجود من أجل بقاء الحسن على ظهره صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يحمل ابنة بنته أمامة، بنت ابنته رقية أو زينب، يحملها في الصلاة. فدخول الطفل للمسجد وحضوره الجماعة ومشاهدته للمصلين ليس ممنوعا، بل فيه تدريب للطفل وتعويد له على اعتياد المسجد والأنس به وإلفه إياه. أما إذا شوشوا على المصلين وآذوهم باللغط والصخط فينبغي منعهم لهذا السبب لا لأنهم ينبغي يمنعوا. والحديث الوارد الذي يقال: جنبوا صبيانكم وجانينكم مسجدكم، حديث غير صحيح وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وردت من المستمع محمد منصور الشهراني من أبها قرية الرهوة، يقول في سؤال له: لي والدة وقد كبرت في سنها، وقالت لي يوما حينما كبرت بأنه كان لي ولد صغير أخ لك قبل مجيئك أنت، وذات ليلة وضعته في حضني ونمت وأنا جالسة وهو معي، وبعد مدة قصيرة صحوت من نومي فوجدته قد مات وهو صغير السن، ولا أدري هل مات بسبب اتكائي عليه في نومي أو بأي سبب آخر، إنما لست أدري وأشك في سبب وفاته. فتقول: ربما أنني كتمت نفسه، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ الجواب: الإنسان قد يموت بغير هذا السبب الذي تصورته، فالأسباب كثيرة والموت واحد، فإما دامت لا تدري هل مات بسببها أو لا فإن الأصل براءة ذمتها من الكفارة، إذا الكفارة لا تجب إلا بتحقق موجبها وهو قتل الخطأ، والحال أنها غير متحققة لذلك، فلا شيء عليها إن شاء الله بالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول: أنا في قرية صغيرة وبها مسجد نجتمع فيه في كل صلاة ونصلي، ولكن لا يوجد غيري أنا يجيد قراءة القرآن والمعرفة بأصول الدين، ولكني لم أتزوج ولم أحج، والجماعة الذين معي يقولون بأنه لا تجوز إمامتك لنا قبل أن تؤدي هذين الفرضين أو قبل أن تحج وتتزوج، فهل علي إثم وعلما بأن الإمام الحالي يغلط في قراءة القرآن كثيرا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: سبحان الله، ومن قال إن الإمامة يشترط لها التزوج والحج؟ لا أحد من أهل العلم يشترط للإمام أن يكون متزوجا وحاجا، وإنما يطلب أن يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن تساووا في القراءة فأعلمهم بسنة رسول الله، فإن تساووا في معرفة سنة رسول الله فأقدمهم هجرة أو أكبرهم سنا على التفصيل المعلوم، فما دمت أنت أحسنه القراءة فإنك أولى بالإمامة ممن لا يحسنها، وإذا كان الإمام منصب بصفة رسمية للإمامة فينبغي له أن يقدمك إذا كنت حاضرا للصلاة بالجماعة، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي وهو لا يحسن القراءة بمن يحسنها، أما إذا كان يصلي بمن هم مثله أو دونه فالأمر أخف، وعليه أن يجتهد لإتقان قراءة الفاتحة والسور التي يقرأ بها في الجماعة، وأن يجد في إتقان قراءة القرآن، بالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عين يا ميم من الطائف الشهداء الجنوبية، يقول: بنت خالتي رضعت من أمي مرتين أو ثلاث مرات، والرضاع يوم واحد ويمكن أقل من ذلك مع أخي الذي هو قبلي بأربعة أولاد، وتزوجت بنت خالتي المذكورة وأنجبت بنتا، وأنا تزوجت بنتها أي بنت خالتي، أفتوني في هذه القضية جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الآخرة. الجواب: ما دمت تذكر أن بنت خالتك إنما رضعت ثلاث رضعات فقط، فإن الرضاع المحرم ما كان خمس مرات فأكثر، أما ما كان أقل من خمس رضعات فإنه لا يحرم ولا تثبت به المحرمية، فيجوز التزوج بالمذكورة أو ببنتها منك أو من غيرك من إخوانك، وما دمت قد تزوجت ابنتها فلا حرج عليك إن شاء الله ولا بأس بذلك بإذن الله وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وردت من المستمع أحمد عبد الله علي الفقيه اليماني من بعدان قرية ذهب باليمن، يقول بأنني مغترب في السعودية، ثم بلغني ذات يوم بأن والدي مريض في اليمن فقررت السفر، وبعد أن وصلت البلاد قدر الله على والدي بوفاته، ثم إنني عمرت قبر والدي بارتفاع نصف متر بالإسمنت، ولم أعرف هل عملي هذا موافق للشريعة أم مخالف لها، أفيدونا بما يلزم ولكم الشكر. الجواب: ثبت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء القبور وتجصيصها، فما فعلته مخالف لما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عليك أن تزيل ما بنيته على قبر والدك وتترك القبر مسنما كغيره من القبور بدون ارتفاع، فارتفاعه شبر ونحوه عن سطح الأرض ليعلم أنه قبر لنصائبه لا بأس، وأما الزيادة بالبناء والتجصيص أو الإسمنت فكل ذلك مخالف لهدي نبي الله صلى الله عليه وسلم ولأمره الذي أمر به ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وردت من المستمع ألف خاء قاف من الدمام، له فيها سؤالان. يقول: نعلم أن الرشوة حرام وملعون معطيها وآخذها على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤالي هو: إذا كان المسلم لا يحصل على حقه في بلد من البلدان إلا بالرشوة، فما الحكم؟ هل هذا المسلم يترك حقه يأكله هؤلاء الذين استطبعوا على عدم إحقاق الحقوق للناس ما لم يدفع صاحب الحق رشوة من ماله ليفتدي بها ماله الآخر؟ أم أن هناك في الشرع حكم آخر في هذه الحالة بالذات يتيح للمسلم المحافظ على دينه وإثبات ماله عن طريق الرشوة؟ الجواب: ما ذكرته من أن الوضع في بعض البلاد الأخرى المجاورة أو غير الإسلامية تعذر حصول الإنسان على حقه في بعض الحالات إلا بأن يدفع مالا لمن يساعده على ذلك حصول ذلك الحق، وهل ذلك المال المدفوع يعتبر رشوة وصاحبه معرض للعن النبي صلى الله عليه وسلم حيث لعن الراشية والمرتشية والرائش أي الوسيط أم لا؟ الجواب أنك إن استطعت أن تحصل على مالك بدون شيء من ذلك فهو الأوفق والأولى، فإن لم تحصل عليه إلا بذل جزء من المال وهو حقك ولم تبذله لظلم أحد ولا لاستحصال حقه فلا بأس بذلك إن شاء الله، وذلك افتداء بمالك ببعضه، والإثم والحرج على من ارتكب ذلك الذنب ومنع الحق إلا بمال يأخذه أو يسلط عليه أعوانه من المرتشين. بالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول: إذا حدث أن بعض الأشخاص المرموقين في بلد ما من ذوي المكانة والتي حاجة المجتمع إليهم في بعض المقاطعات ماسة، حدث أن تزوج أحد أقاربه مثل ابنه ثم كلف شيوخ القبائل قبائلهم بدفع بعض الأموال إلى هذا الشخص تحت اسم معونة الله وهو غني وليس في حاجة إليها، وقد كلف بها الرعاية من قبل الشيوخ وقد فرضوا على كل قبيلة مبلغ 20,000 ريال مثلا، علما أنه يوجد فقراء في هذا البلد أي من قبائل هؤلاء الشيوخ لا يجدون زيادة عن قوتهم، وبعض هؤلاء الفقراء لا يعولهم سوى أقاربهم ومع ذلك يضطرون لدفع هذا المبلغ. فالسؤال: ما حكم هذه المبالغ المدفوعة لهذا الشخص؟ هل هي حلال عليه أم حرام؟ وهل تدخل في حكم هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون؟ الجواب أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، والإنسان الغني لا يجوز أن يفرض على الناس شيء من المال لمساعدته وإعطائه إياه، والمال الذي يؤخذ من هؤلاء الناس بهذه المثابة إنما هو أكل للمال بالباطل وظلم لأولئك الفقراء، وما داموا فقراء فإنه يحرم أن يطالبوا بشيء من المال، بل يحرم مطالبة الأغنياء بشيء من المال إلا عن طيبة أنفسهم ورضاهم به، فهذا المال المجموع بهذه المثابة سحت ينبغي للإنسان أن يتجنبه. بالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع أحمد عين عين الحداد من حضرموت. يقول: رجل تزوج امرأة ولم ينجب منها أطفال، وبعد فترة أراد أن يسافر للخارج، وقبل أن يسافر أتى إليه والد زوجته وحصل بينهم سوء تفاهم بخصوص الزوجة، وقد وكل الزوج أحد أصدقائه وقال له: إذا طلبت زوجتي طلاقها فطلقها عني. وبعدما سافر حضر والد الزوجة إلى الوكيل وطلب طلاق ابنته من الوكيل، فطلقها الوكيل طلقة واحدة مع العلم بأن المرأة لم تطلب هي الطلاق ولم توكل والدها، فهل هذا الطلاق صحيح أم لا؟ الجواب: إذا كان الزوج إنما وكل صديقه بأن يطلق الزوجة إذا هي طلبت ذلك، وإذا لم تكن الزوجة طلبت من أبيها أن يذهب إلى وكيل زوجها ليطلب الطلاق منه، فإن هذا الطلاق الذي أصدره الوكيل طلاق غير واقع، لأنه لم يفوض بأن يطلق الزوجة اختيارا ولا بأن يطلقها إذا طلب ذلك والدها، وإنما فوض ووكل بأن يطلقها إن هي طلبت الطلاق بنفسها. فما دامت، فإذا كانت لم تطلبه أي الطلاق ولم تأمر أباها بطلبه، فإن الطلاق الذي أصدره الوكيل طلاق غير واقع، بالله التوفيق.